سلام سلام فيه لعه وطبك باد يضيم الحسود ويضفي الخير الأقرب. هلا مرحبا من خاطر صافي يحييك في جابه ويناك من جابه. سلام سلام فيه لعه وطبك بعد يضيم الحسود ويضفي الخير الأقرب. جديد الحدث نجاه نجيب البيوت اجداه وانا داري ان الحاف قاد يحييك في جابه وينهاك من جابه. تجي بس بقول جاك مني رسن واشتاد ولا ضع حق الا شواهد وطلبه شواهد وطلبه. ابشتك عن كعبه لها تتعب القصاد لها يحرم المحرم بغفرته بحربه ومحرابه.